إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذي الله يرضى عليك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.